مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الطفلة الذكية. للكاتب زهير إبراهيم رسام. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. صوت وأداء أمون الشيخ. فقدت الطفلة سلمى دميتها، بحثت عنها في الحقل، بين الأشجار، قرب الساقية، في كل مكان، فلم تجدها. في الطريق سألت عصفورة واقفة على غصن: هل رأيتي دميتي يا عصفورة؟ هزت العصفورة رأسها وطارت. مشت سلمى وهي تبكي، وقرب بركة رأت سلحفاة فسألتها: هل رأيتي دميتي يا سلحفاة؟ دميتك؟ لا أفهم شيئا عما تسألين. وغاصت في الماء، ثم سألت قنفذا جالسا تحت شجرة: هل رأيت دميتي يا قنفذ؟ وكيف تفقدين دميتك أيتها الطفلة الذكية؟ لا عليك، سأساعدك في البحث عنها. وقرب شجرة، وقبل أن تصل إلى دارها رآها ثعلب، ابتسم وقال: لا شك أنك تبحثين عن دميتك، إنها عندي، لقد وجدتها بين الأشجار فاحتفظت بها كي أرجعها لك. وجدتها؟ حقا يا ثعلب وجدتها؟ وبهدوء قال وهو يتطلع إلى وجهها: أجل وجدتها. إذن أرجعها لي يا ثعلب، إنها دميتي التي أعتز بها وأحبها. بالطبع سأرجعها لك. وصمت الثعلب وهو يبتسم، ثم قال: أنا أحب التعاون يا حلوة. حسن يا ثعلب، أنا أيضا أحب التعاون، هاتي دميتي أولا. لا تستعجلي يا حلوة، سأعطيك دميتك، ولكن... ولكن ماذا يا ثعلب؟ يا حلوة، شيء مقابل شيء. طبعا طبعا يا ثعلب، شيء مقابل شيء، ما هي مطالبك يا ثعلب؟ بصراحة أريد مفتاح قفص دجاجاتكم. طيب يا ثعلب، بسيطة جدا، ائتني بالدمية وسوف أذهب إلى الدار وأجلب المفتاح لك. وبعد فترة قصيرة استلمت سلمى دميتها، واستلم الثعلب منها المفتاح. وفي الليل والسماء ينيرها هلال صغير، توجه الثعلب إلى دار سلمى. كان فرحا جدا، ومع نفسه كان يتحدث: المفتاح بيدي، إذن دجاج القفص أصبح بيدي، دجاج القفص كله أصبح في بطني. وطبطب على بطنه فرحا وواصل كلامه: يا أبا الحسين، إنها لعبة جديدة، صفقة رابحة لم تخطر على بال أدهى الثعالب. واقترب من الدار، اجتاز سياج الحديقة، تقدم من قفص الدجاج، حاول أن يفتح قفل القفص وهو يقول بكل ثقة: افتح يا سمسم. لكن القفل لم ينفتح، حاول مرة أخرى وأخرى، حاول عدة مرات، لكن القفل بقي على حاله لم ينفتح. وهمس في نفسه: ماذا جرى؟ وهز برأسه ونظر إلى المفتاح. قالت دجاجة له من داخل القفص بلهجة ساخرة: عبثا تحاول أن تفتح القفل يا ثعلب، لأن سلمى أعطتك مفتاحا لقفل آخر حسب ما أخبرتنا به عصرا. ها، مفتاح آخر؟ ماذا قلت يا دجاجة؟ وأطلقت الدجاجات ضحكة عالية ساخرة منه. فتحت سلمى نافذتها ضاحكة ملوحة بيدها قائلة: وداعا يا ثعلوب وداعا. هز الثعلب رأسه هزات، وقفل راجعا خائبا وهو ينظر إلى المفتاح الذي بيده ويقول منفعلا: ماذا جرى؟ طفلة تخدعني؟ طفلة تخدعك يا أبا الحسين؟ ها من هذا الزمان، اللعنة على زمن يخدع فيه الأطفال الثعالب. ثم اجتاز السياج راجعا إلى الغابة يتسكع كعادته.